ولما كانت الحلقة 85 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها بدر التمام، فسلمت أحسن سلام وجعلت تصب له المدام، وهي تواصل الكلام بصوت كأنه أنغام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ميمونة ودهنش لما اختصما إلى العفريت قشقش، وطلع لهما العفريت وتمثل، سألاه أي محبوبيهما أجمل، ونظر العفريت إلى الفتى والفتاة فحار عقله وتاه، وتحيرت في جمالهما عيناه، فلما تحققت له المماثلة وعجز عن المفاضلة اقترح عليهما أن يوقظا كل واحد بدوره، وينظرا ما يكون من أمره، ويسجلا ما يقول كل واحد في صاحبه، إذا صحى فرآه نائما بجانبه. وقبل الجني وقبلت الجنية أن يكون الحكم في هذه القضية هو موضوع القضية، وتقدم العفريتان والأميران نائمان، فأثقلا نوم الأميرة وأيقظ الأمير، ففتح عينيه ونظر في السرير، فإذا الأميرة نائمة كأنها زهرة حالمة. يعني إيه اللي صحاني؟ البرج ده، الله، مين دي؟ وإيه اللي جابها هنا؟ وإزاي تنام جنبي على السرير؟ حاجة عجيبة، إيه اللي جابها البرج ده؟ حبسينها رخرة ولا إيه؟ وحبسينها ليه؟ مين دي؟ وحكايتها إيه؟ إنتي يا اسمك إيه؟ يا سلام، إيه الجمال ده؟ ما شاء الله، سبحان الخالق المصور، فيه جمال بالشكل ده. يا ترى دي مين؟ هي اللي تقول لي هي مين؟ انت يا اصحي يا اصحي، هي نومها تقيل كده ليه؟ تكون شديد اللي ابويا خطبها لي وانا مش واخد بالي. انا ما كنتش اعرف يا حبيبتي، لو كنت شفتك ما كنتش خلفت والدي. اصحي يا حبيبتي، كل ده نوم؟ انت عامله نايمه ولا نايمه بصحيح؟ ده انا قلبي جريح. انت مين؟ اسمك ايه؟ انا مش فاهم، انا هايم، صاحي ولا نايم؟ انا لابد بحلم، دي احلام. يا سلام، لكن ابدا، انا صاحي، دي ايدي ودي رجلي وده السرير والشمع، وانتي انتي انتي مين؟ حيرني امرك وسحرني حسني. مش عاوزة تصحي؟ طيب نامي، أنا هاخد الخاتم بتاعك ولبسك الخاتم بتاعي. يا حبيبتي، الخواتم دي هدية مني لك ومنك ليا، دي أمارة بيني وبينك. الخاتم بتاعي جميل في إيدك والخاتم بتاعك جميل في إيدي. الخاتم ده تذكار لأول لؤانا. يانا، أنا بنام ولا إيه؟ النوم كابس عليا كده ليه؟ اصحي. يا سلام، بصحيها وأنا بنام. اصحي اصحي، قومي قومي. أهو نام تقل نومه. شفت يا ميمونة؟ اخسق يا لعين. يب يب يب يب يب يب. انت ما شفتيش ازاي حبها وقعد جنبها وفضل يناديها ويتزلل ويناديها؟ شفت انت عفت نفسه ورقة حسه اللي ما لمسها اللي ما بسها ربنا صانه وبتوب العفة زانه يا حلاوة لسانه يا حلاوة. ما انتش فاكرة اللي قاله؟ ماله؟ من وجده حاله جراله اللي جراله وقال اللي قاله. انت سمعت اللي قاله؟ عرفت هي هتقول ايه اما نصحها له؟ نصحها له؟ استنى اما تقل نومه. استنى يا مخسوف. ما تاخدينيش خوف. اما نشوف. يلا اعمل برغوت واطلع قرصها خليها تصحى من نومها. استخبي يا ميمونة. ها؟ عيني ايه اللي صحاني؟ القصر المهجور والسجن اللي الله مين ده اللي نايم جنبي على السرير؟ يا ربي غريب نايم جنبي. انت مين انت؟ اصحى يا انت اصحى قوم. كل ده نوم انت؟ يا سلام ملاك ده ولا انسان؟ تبارك الرحمن. هو انت اللي خطبتني ومن ابويا طلبتني؟ انا ما كنتش اعرف يا حبيبي. لو كنت شفتك وعرفت صورتك ما كانش ابويا سجني ولا كان زعل مني. اصحى يا حبيبي قوم يا خطيبي. انت نايم بصحيح ولا عامل نايم؟ ده انا قلبي هايم. انت مين يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ انا مش فاهمه صحيه ولا نايمه. أنا لابد بحلم. دي أحلام؟ يا سلام لكن مش معقول الأحلام ما تبقاش جميلة للدرجة دي. أنا صحية بتكلم، دي إيديا وإنت قدام عينيا. إنت مين إنت؟ حيرني أمرك وسحرني حسنك. مش عاوز تصحى؟ طب نام بسلام. انا حديك تذكار واخد منك تذكار. الخاتم بتاعك هاخده والبسك الخاتم بتاعي. اقلعه لك من صباعي؟ الله ايه الخاتم ده؟ الخاتم بتاعي فين؟ وريني ايدك يا حبيبي. انت صحيت قبلي؟ طب ليه ما صحيتنيش؟ الخواتم دي هديه مني لك ومنك ليا، تذكار أول حب وآخر حب، تذكار هوانا وأول لقانا. أحيانا أنا بنام ولا إيه؟ النوم كابس عليا ليه؟ هو ده وقت نوم؟ قوم يا حبيبي قوم اصحى قوم. كل ده نوم؟ قوم اصحى. وهي راحت في النوم. سمعت يا ملعون؟ وشفت يا ميمونة؟ حبيبي ولا حبيبتك؟ دي حاجة تحير. مين فيهم أجمل؟ الاتنين أجمل. اصحى. يب يب يب يب يب يب يب. هو قال لها كلام وهي قالت له كلام. وهو قلعها الخاتم وهي قبلت منه الخاتم. طيب يبقوا زي بعض يعني؟ مفيش حد احسن من حد. انت شعرفك انت بالجمال؟ وازاي تسمح لنفسك تتكلم في الجمال؟ وانا يا ميمونة من غير قلب؟ ليك قلب لكن عمري ما سكن فيه الحب. لكن انا بحب بدر البدور. اخسأ يا ملعون. يب يب يب يب يب يب يب يب. الأمان الأمان يا بنت ملك الجان. أقسم براس جدي الملك طهمان اللي يرقب الفيل ويتعمم بالتعبان لولا خاطر القمر اللي نايمين لكنت عرضتك عرض وخسفت بيك الأرض. أهل السماح ملاح. اخسأ. يب يب يب يب يب يب يب. قوم يا ملعون الفجر قرب يصحي الكون. يلا شيل بدر البدور وطير على قصرها المعكور، غور بشويش عليها اوعى تأذيها، يلا قبل النهار والنور غور. ولما أصبح الصباح وظهر بنوره ولاح وأضاء الوهاد والبطاح، تيقظ الأمير قمر الزمان فلم يجد أحدا في المكان، فنادى على السجان وقد جدد به الأشجان، فلما دخل السجان عليه تقدم الأمير إليه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 85 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.